بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الأولى من محاضرات تفسير سورة إبراهيم. سورة مكية آياتها 52 آية، وجاءت على اسم خليل الرحمن أبي الأنبياء إبراهيم، الذي تكرر ذكره في القرآن الكريم في 56 آية، وذكر في 62 مرة، بدءا من قول الله سبحانه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، وانتهاء بقوله تعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. إبراهيم خليل الله، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإبراهيم لم يختصه الله وحده بالخلة، بل جعل معه وشاركه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ففي حديث جندب بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. يبقى ما يقوله بعض الناس أن الخلة لإبراهيم وأن المحبة لمحمد ليست صحيحة، بل إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. في ارتباط وثيق جدا بين الخلة التي جعلها الله لإبراهيم وبين قضية أمره بذبح ولده إسماعيل. الخلة تعني المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب، كما قال: نعم قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. ولعل هذا هو السر في أن الله أمر عبده وخليله إبراهيم أن يذبح ولده وثمرة فؤاده وفلزة كبده. لقد سأل الولد فأعطيه، تعلقت به شعبة من قلبه، والخلة منصب لا يقبل الشركة ولا يقبل القسمة. فغار الخليل على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح الولد ليخرج المزاحم من قلبه. فلما وطن نفسه على ذلك وعزم عليه عزما جازما حصل مقصود الأمر، فلم يبقى في إزهاق نفس الولد مصلحة، فحال بينه وبين وفداه بالذبح العظيم، وقيل له: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي عملت عمل المصدق، إنا كذلك نجزي المحسنين. إبراهيم عليه السلام استحق إمامة الناس: إني جاعلك للناس إماما، واستحق خلة الرحمن لما أكرمه الله به وأنعم الله به عليه من الصفات الجليلة والخلال العظيمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أمة إمام جامع لخصال الخير الذي يقتدى به. الله جل وعلا قال وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. البراءة المطلقة من الشرك والمشركين قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. لم ترد نصوص في سورة إبراهيم خاصة حول فضيلة قراءتها بسورة خاصة، لكن تندرج في عموم ما جاء في قراءة آيات القرآن الكريم من الثواب العظيم والأجر الجزيل، الحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ألا لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ألف لام راء، تبدأ السورة هذه البداية ألف لام راء. الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور تحدثنا عنه في بداية سورة الرعد، ونعيد التذكير به اليوم. لقد ذكرنا أن أهل التفسير اختلفوا في الحروف المقطعة في أوائل السور، فمنهم من قال إنها مما استأثر الله جل وعلا بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسرها أحد، ومنهم من فسرها. هؤلاء الذين فسروها اختلفوا، بعضهم قال إنها أسماء للسور، أو إنها تضمن بعضها إشارة إلى أسماء الرب، ألف لام راء أنا الله أرى، ألف لام ميم أنا الله أسمع. لكن لعل القول الأمثل في هذا أنها إشارة إلى إعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله، تحداهم بهذا كله وعجزوا. قل إن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أم يقولون افترى قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نعم كتاب أنزلناه إليك، أي هذا كتاب أنزلناه إليك وهو القرآن العظيم، أشرف كتاب أنزله الله من السماء على أشرف رسول بعثه في الأرض إلى أهلها قاطبة عربهم وعجمهم، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، أي إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال والغي إلى الهدى والرشاد. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور، لتنقذ الناس من ظلمات الضلالة والكفر إلى نور الإيمان وضيائه، لكي تبصر به أهل الجهل والعمى سبل الرشاد والهدى، بما اشتمل عليه من واضح الآيات والبراهين الساطعات، بإذن ربهم بتوفيقه ولطفه بهم بإرسال نور الهدى إلى قلوبهم فيسلكون طريق الفلاح والصلاح، وكلمة إذن قد تأتي بمعنى الإذن الكوني أو الإذن الشرعي. مثلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا الإذن الكوني. ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، هذا الإذن الكوني. في الإذن الشرعي الذي يرجع إلى التكاليف والأمر والنهي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. الله على الإتباع لصفة الجلالة، أو الله على أنها جملة مستأنفة. وويل للكافرين من عذاب شديد، ويل لهم يوم القيامة إذا خالفوك وكذبوك، يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. لقد وصف الله الكفرة في هذه الآيات، في هذه الآية بصفات ثلاثة. يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة، يطلبون الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويوفيهم الله أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، يعملون لها ويتمتعون بلذاتها، يقترفون الآثام، يرتكبون الموبقات، يؤثرون ذلك كله على أعمال الآخرة التي تقربهم إلى الله زلفى. ينسون يوما تجازى فيه كل نفس بما عملت، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. الصفة الثانية ويصدون عن سبيل الله، ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عنه وينأون عنه، يقطعون الطريق على الله عز وجل ويفتنون الناس، لا يريدونهم أن يسلكوا طريق الهدى ولا أن يستجيبوا لأمر الله عز وجل. ويبغونها عوجا، أي يطلبون لها الزيغ والعوج، وهي أبعد ما تكون عن ذلك. وما أكثر ما تسمع من الملاحدة وعتاة العلمانيين الذين يشنون الغارة على الشريعة وعلى هداياتها، ويزعمون أن في قوانينها شدة لا تصلح إلا لسكان البوادي وللشعوب الهمجية والبربرية، لا تصلح لمن أخذوا قسطا من الحضارة وكبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. تلك شريعة دانت لها أمة غيرت وجه البسيطة، ملكت ناصية العالم، كانت مضرب الأمثال في العدل وترك الجور، امتلكت نصف الأرض في نصف قرن. وتلك سنة الله جل جلاله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. من لطف الله جل جلاله أن يرسل إلى عباده رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون. وهو العزيز الحكيم الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، الحكيم في أفعاله، فيضل من يستحق الإضلال ويهدي من يستحق الهدى. لقد كانت سنته في خلقه فيما مضى أنه ما بعث نبيا في أمة إلا كان بلغة قومه، واختص كل نبي بإبلاغ رسالته إلى أمته، لكنه اختص محمدا صلى الله عليه وسلم بعموم الرسالة. كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث نبينا إلى الناس عامة. وفي الحديث أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، آخرها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ثم يعني أناط مهمة البلاغ بهذه الأمة بعلمائها، لم يشأ أن ينزل كتابا من عنده بلغات شتى سيختلف الناس في ترجماته وفي النسخ وفي مقارناته، لا، استخلف أمة تتولى أمر الترجمة وأمر نقل هدايات القرآن إلى العالم أجمع. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، كما أرسلناك يا محمد وأنزلنا إليك الكتاب لتخرج الناس كلهم لتدعوهم إلى الخروج من الظلمات إلى النور. أيضا أرسلنا موسى إلى بني إسرائيل بآياتنا، الآيات التسع، قائلين له أخرج قومك من الظلمات إلى النور، ادعوهم إلى الخير ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة الإيمان. وأعظم هذه الآيات التسعة التي أعطاها الله لموسى كما نعلم جميعا العصا، فإذا هي حية تسعى، ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. وأيضا كان يدخل يده في جيبه في درع قميصه ثم ينزعها فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، من غير برص ولا بهق، ويعني آيات أخرى كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذا عدا الآيات الأخرى كضرب البحر بعصاه وانفلاقه، انفلق عن 12 عينا، إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل، تصديب الغمام عليهم، إلى غير ذلك من الآيات الجليلات. وذكرهم بأيام الله بأياديه ونعمه عليهم في إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه، وإنجائه إياهم من عدوهم وفلقهم البحر لهم، وتظليله إياهم بالغمام، وإنزاله عليهم المن والسلوى، إلى غير ذلك من النعم الجليلة. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما صنعنا ببني إسرائيل عندما أنقذناهم من يد فرعون وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين عبرة لكل صبار في الضراء شكور في السراء. نعم العبد عبد إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وإذ قال موسى لقومه، هذا تأويل قوله تعالى أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، بدأ موسى يذكر قومه بأيام الله. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذهم الله من ذلك نعمة عظيمة وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعمة الإنجاء اختبار عظيم هل تؤدون شكر هذه النعمة أم لا أو أن ما كان يصنعه بكم قوم فرعون من البلاء يعني العظيم أو يحتمل هذا وذاك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد معنى تأذن أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكم وتحتمل معنى القسم وإذ أقسم ربك وآل بعزته وجلاله وكبريائه كما قال تعالى وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم نعمتي عليكم لأزيدنكم منها ولئن كفرتم النعمة وجحدتموها إن عذابي لشديد بسلبها عنكم وبعقابكم على كفرها إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وقال بعض السلف من رزق الشكر لم يحرم الزيادة لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد من رزق الصبر لم يحرم الثواب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب من رزق التوبة لم يحرم القبول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات من رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة استغفروا ربكم إنه كان غفارا من رزق الدعاء لم يحرم الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وكان عمر يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء ومن رزق النفقة لم يحرم الخلف لقوله تعالى قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين جل جلاله وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد غني عن شكر عباده الحميد المحمود وإن كفره من كفر وهذا كقول تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد وفي صحيح مسلم الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر فسبحانه وتعالى الغني الحميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريب مما تدعوننا إليه مريب هل هذا من تمام قوم موسى لقومه وتذكيره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل أم أنه خبر مستأنف من الله تعالى يحتمل هذا ويحتمل ذاك وقد قص الله علينا خبر قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسل مما لا يحصي عددهم إلا الله عز وجل. جاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج بالدلائل الواضحات الباهرات القاطعات فردوا أيديهم في أفواههم، أشاروا إلى أفواه الرسل ليسكتوهم ليأمروهم بالسكوت. نعم، وقيل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم. نعم، وقيل المقصود ردوا عليهم قولهم بأفواههم، أي قالوا لهم إنا كفرنا بما أرسلتم به، يعني لم يكتفوا بدلالة الحال بل صرحوا لهم بالتكذيب. ويؤيد يعني هذا كلام قاله مجاهد، ويؤيد قوله تفسير ذلك بتمام الكلام وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب، فكان هذا تفسيرا لمعنى فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. طيب، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم. يخبر الله جل جلاله عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة لما واجهوهم بالشك فيما جاءوهم به من عبادة الله وحده. فقالت الرسل أفي الله شك، أي أفي وجوده شك، فإن الفطرة شاهدة بوجوده، هل في استحقاقه للعبادة شك؟ لا ينبغي أن شك لا في هذا ولا ذاك، لأن وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، فليس في وجوده شك وليس في استحقاقه للعبادة شك، لأن من تفرد بالخلق وبالأمر تفرد وحده باستحقاق العبادة. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، أي في الدار الآخرة، ويؤخركم أي في الدنيا إلى أجل مسمى، كما قال تعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. ماذا كان جواب المكذبين من أعداء الرسل؟ إن أنتم إلا بشر مثلنا كيف نتبعكم بمجرد قولكم وما رأينا معجزة، فأتونا بسلطان مبين. موقف أعداء الرسل في محجتهم لأنبيائهم يتضمن ثلاثة أمور: إن أنتم إلا بشر مثلنا، طيب فلا فضل لكم علينا فلما خصصتم بالنبوة، تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، ولست معكم على هذا معجزات ولا براهين وليس من حصافة العقل، هكذا يزعمون، أن نترك أمرا قبل أن يقوم الدليل على خطئه، فأتونا بسلطان مبين أي بحجة ظاهرة خارق من الخوارق يقنعنا بأنكم قد جئتم فعلا مرسلين من عند الله. أما ذكر السماوات والأرض وعجائبهما لا نحفل بهذا، هذه أمور لا نعقلها، والبشر لا يخضعون إلا لمن يأتي لهم بما هو خارج عن طور معتاد عندئذ يعظمونه ويبجلونه. ماذا كان جواب الرسل؟ قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر، صحيح نحن بشر مثلكم، لكن الله اختصنا بالنبوة ولله أن يختص من شاء بما شاء، قالت له رسلهم إن نحن إلا بشر مثل، نوافقكم أننا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وطلب البرهان، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صحيح، نحن مثلكم في البشرية، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده بالنبوة والرسالة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان بخارق بآية على وفق ما سألتم إلا بإذن الله، أن نسأله وأن يأذن لنا في ذلك، وعلى الله فليتوكل المؤمنون في جميع أمورهم، وما لنا ألا نتوكل على الله. ما الذي يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا لأقوم السبل وأوضحها وأبينها، ولنصبرن على ما آذيتمونا من سيء الكلام وسخيف الأفعال، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر ضياء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. استجاب الرسل لهذا التكليف الرباني فقالوا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في محاضرات الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.